والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. هذا تفسير الكلمة الطيبة. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أطاعوهم في التحليل والتحريم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فسووا بين الله وبين خلقه، ولذلك يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: فصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، فلا يكتفى بالنطق بها فقط حتى يكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني ما يأتي من الأبواب بيان ذلك، وسيأتي بيان ما هو ما يأتي بعده بيان الأمور الشركية سواء كانت قولية أو فعلية. حتى يتم التحقيق التوحيد لابد من اجتناب الشرك، واجتناب الشرك لابد بمعرفته أولا. ولذلك قلنا في بداية الكتاب ستجد الكلام عن التوحيد في خمسة أبواب، ثم ما يأتي بعده كله في بيان أن هذا الذبح لغير الله من الشرك، النذر لغير الله من الشرك، لبس الحلقة والتمائم ونحو هذه الأمور من الشرك. قال رحمه الله: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، سواء كان الصالحين كانوا من صالح الجن أو الصالحين هم عيسى وعزير أو علي والحسين أو غير ذلك، فالآية تشمل ذلك كله. يدعون الصالحين، والصالحون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني طاعتهم في التحليل والتحريم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يزال من ذريته من يقولها ويدعو إليها. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، يعني لم يدخلهم ذلك الحب العظيم لله في الإسلام، لأنهم أشركوا معه غيره، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ وهذا تجده عند الذين يعظمون القبور والمشاهد، ذلك ترى الآن هؤلاء الشيعة قبحهم الله في موسم الحج يقولون لبيك يا حسين، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازعين. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حاصله البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله وحده، وذلك معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقوله وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يبين معناها ما قبلها. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني لا يملكون أن يكشفوا الضر عنكم ولا أن يحولوه عنكم، إنهم لا يملكون من الأمر شيئا، لأن الذي يقدر على كشف الضر هو الله وحده لا شريك له. وقيل في الذين يدعون أنهم عيسى وعزير والملائكة، وقيل رجال من الجن كان يعبدهم رجال من الإنس، فأسلم أولئك يعني الرجال من الجن، وبقي هؤلاء يعني الرجال من الإنس على شركهم، وغير ذلك من الأقوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم ذلك كله، يعني تعم كل من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو الجن أو من البشر. وعليه تبين أن معنى التوحيد هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم، لأن هذا شرك أكبر. وفي هذه الآية بيان أركان الإيمان القلبية أو أركان أعمال القلوب، وهي المحبة والخوف والرجاء، ومن أخل بواحدة منها أخل بركن عظيم، وهي التي قيل فيها: من عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، ومن عبد الله بالمحبة وحده كان زنديقا، ومن عبد الله بذلك كله كان سلفيا نقيا تقيا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا خليل الرحمن يتبرأ من الشرك وأهله، وهي واضحة جدا في تفسير التوحيد: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله. وفي بيان أنهم كانوا يعبدون الذي فطره وهو الله، ولكن يشركون معه سواه. وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال عكرمة ومجاهد وغيرهما: يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وفيه معنى الشرك، وأنه عبادة الله تعالى مع غيره، لقوله: إن الذي فطرني لا، كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفونه. وفيها أن التوحيد يكون بالبراءة من الشرك والمشركين وكل ما يعبد من دون الله تعالى، مع تولي الله رب العالمين، مع تولي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء والرهبان العباد. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا فأسلم، لما أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الآية فقال: إنهم لم يعبدوهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحلال فاتبعوهم في فذاك عبادتهم إياهم. ومراد المصنف أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة والإله بالمعبود المطاع. فإذا كان هذا يتضمن نفي الشرك في الطاعة، فكيف بالشرك في العبادة؟ المراد هنا طاعتهم في التحليل والتحريم، استحلال ما حرم الله رب العالمين مع علمهم بذلك. وأما مجرد الوقوع في ذلك معصية فليس بكفر، وإن كان جريمة كبيرة وذنبا عظيما كما هو معلوم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم مع ذلك في الإسلام، بل قال وما هم بخارجين من النار، يعني في نهاية الآيات. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حبه لله تعالى؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ هذه الأمور قد البعض لا يتصورها، لكن من عاشر هؤلاء ورأى أفعالهم رأى أنهم يحبون أصنامهم أشد من حبهم لله رب العالمين، ويعظمون أشد من تعظيمهم لله رب العالمين، ويخافون أشد من خوفهم من الله رب العالمين. فمعنى التوحيد إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى هذا الأصل يتفاضل أهله في الإيمان. وأما أهل الشرك فيقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم به في الرزق والخلق والملك، وإنما في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فعلق عصمة المال والدم بأمرين، قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، وهو كالآية آية البقرة التي مرت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فلا بد من قولها والعمل بها. قال المصنف يعني ابن عبد الوهاب رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم دمه وماله. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. ثم ما يأتي بعد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ثم بعد ذلك: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم بعد ذلك: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. ثم باب ما جاء في الذبح لغير الله. ثم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم باب من الشرك النذر لغير الله، إلى آخر هذه الأمور التي سيأتي تفصيلها. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.